شايفتك فرسان راسي تعرف هيون زي قدها وزيان أروى وصوت أولهم يا حمام يا حمام صدروا مال اليتامى من ذا منهم جبين يا حمام القدس نوح نوح كبروا برج اليتامى من شا منهم حبيب صدروا مال اليتامى من ذا منهم جبين يا حمام القدس نوح نوح قتلوا الساجل واحرقوا الرسائل يا حمام القدس برحاب القلوب ربطوا لحقك في عيون القاتل يا حمام القدس برحاب القلوب قتلوا الساجل واحرقوا الرسائل يا حمام القدس برحاب القلوب ربطوا لحقك في عيون القاتل يا حمام القدس برحاب القدس خليك صامت على القبر خليك واثق في العرب خليك صامت على القبر خليك واثق في العرب خليك على الاسلام خليك واثق فيك يحميك يا حمام كيف ما حبيت بيك خليك على الاسلام خليك واثق فيك يحميك يا حمام يا حمام يا حمام القدس عربي عربي هام والنحو والريش انت الصمود العربي ما تموت تعيش يا حمام القدس عربي عربي يا حمام القدس عربي عربي هام والنحو يا حمام القدس عربي عربي سيد عمر من غار الرسول معانا يا حمام القدس في رحاب القدس سيدين ونموت على مدانا يا حمام القدس في رحاب القدس سيد عمر من غار الرسول معانا يا حمام القدس في رحاب القدس سيدين ونموت على مدانا يا حمام القدس في خليك صامت على القبر خليك واثق في العرب خليك صامت على القبر خليك واثق في العرب يجي يوم تذهب فيه وتنسى مقاس الأمن واللي انهدم بديه وصلي سوا في القدر يجي يوم تذهب فيه وتنسى مقاس الأمن يا حمام يا حمام يا حمام القدس غرد غرد حتى بعالي صوت طور على العداوة تمرد طور ما تهاب الموت يا حمام القدس غرد غرد يا حمام القدس غرد غرد حتى بعالي صوت طور على العداوة تمرد الشعب. Thank you.